إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فلا يزال حديثنا موصولا معكم أيها الأحبة الكرام في مدارسة هذا النظم في مصطلح الحديث، وهو ما يعرف بمنظومة ألقاب الحديث أو طرفة الطرف أو الطرفة في ألقاب الحديث أو الطرفة في ألقاب الحديث. وقد وصل بنا الكلام اليوم بإذن الله تعالى عند البيت الحادي عشر منه، وهو البيت الذي ابتدأ منه الناظم رحمه الله عز وجل بالكلام عن أنواع جديدة، فقال رحمه الله تعالى: والمتواتر الذي روى عدد بغير حصر وله العلم استند، وغيره خبر واحد وما زاد على اثنين فمشهور سما، وما رواه اثنان يسمى بالعزيز، وما روى الواحد بالغريب ميز. فذكر هذه الأنواع الثلاثة وقرأناها معا لاشتراكها في شيء واحد. فالناظم رحمه الله تعالى بعدما أتم الكلام عن أقسام الحديث أو الخبر باعتبار القبول والرد، باعتبار القبول والرد، وهي الصحيح والحسن والضعيف، انتقل إلى الحديث عن أقسام الحديث، انتقل إلى الحديث عن أقسام الخبر باعتبار وصوله إلينا أو باعتبار طريق نقله إلينا، وقسمه إلى قسمين: متواتر وآحاد. قسمه رحمه الله تعالى إلى قسمين: متواتر وآحاد، في قوله: والمتواتر الذي روى عدد بغير حصر وله العلم استند، وغيره خبر واحد. فقسمه إلى قسمين: متواتر وآحاد. والآحاد بدوره ينقسم إلى ثلاثة أقسام: المشهور والعزيز والغريب، وهي التي أشار إليها في قوله: وغيره خبر واحد وما زاد على اثنين فمشهور سما، وما رواه اثنان يسمى بالعزيز، وما روى الواحد بالغريب ميز. وقبل شرح هذه الأنواع أذكر بعض التنبيهات التي أراها مهمة خاصة فيما يتعلق بهذا المبحث. أولا، لا بد أن يعلم بأن أول من أحدث هذا التقسيم، أعني التقسيم إلى متواتر وآحاد، هم المبتدعة وأهل الكلام من المعتزلة وأفراخهم. وقصدهم الحقيقي من وراء ذلك هو رد السنن، وخاصة ما يتعلق بالعقائد وصفات الله سبحانه وتعالى. فقسموا الأخبار إلى متواتر وآحاد، وقالوا بأننا لا نقبل في العقائد إلا المتواتر، وحقيقتهم كما سبق هو رد السنن جملة وتفصيلا، إلا ما لا يتعارض مع أهوائهم الضالة. فحتى المتواتر بل القرآن الكريم إذا لم يستطيعوا رده والطعن فيه سندا، طعنوا فيه متنا، وذلك بتأويله أو تفويضه كما قال قائلهم: وأي نص أوهم التشبيه أوله أو فوض ورم تنزيه. وقصده بالتشبيه إثبات الصفات، وقصده يعني الذي النص الذي أوهم التشبيه، طبعا التشبيه المقصود عندهم هو الذي فيه إثبات الصفات، وقصده بالتنزيه هو تعطيل الله سبحانه وتعالى عن صفاته. فمثلا أحاديث نزول الله عز وجل متواترة، ومع ذلك فهم يؤولونها، يقولون نزول أمره أو نزول أمره أو نزول الملائكة أو غير ذلك. فهذا هو مذهبهم. وعموما هذا التفريق بين مسائل العقيدة ومسائل الأحكام، حيث لا تثبت العقيدة إلا باليقين، تفريق يحتاج إلى إقامة الحجة عليه. بل هذا الادعاء هو من أعظم أصول أهل الأهواء التي تذرعوا بها لرد الحق. ومذهب أهل السنة والجماعة أنه لا فرق في ذلك بين مسائل العقيدة أو مسائل الأحكام، وإنما العبرة بصحة الدليل وقوته. فسواء أكان الدليل ثابتا ثبوتا يقينيا كالقرآن، أو المتواتر من الحديث، أو خبر الآحاد الذي احتفت به القرائن وهي متعددة، فإنه يفيد ماذا؟ العلم والعمل. والمقصود لا شك بالعلم المستفاد في هذه الحالة والعلم اليقين. وسواء أكان ثبوت الدليل بغلبة الظن، وذلك بصحة الحديث، بصحة إسناد الحديث وتحقق بقية شروط الصحة فيه. ويجب التنبه أن الحديث وهو في هذه الحالة، يعني قصدي إذا كان قد ثبت الدليل بغلبة الظن، موجب للعلم والعمل، إلا أن العلم المقصود هنا هو غلبة الظن أو الظن الراجح. فلا فرق إذن بين المسألتين، يعني لا في الأحكام ولا في العقائد. ومن قال بذلك، أي بذلك التفريق، فهو مطالب بالدليل. يقول شيخ الإسلام بن القيم رحمه الله في هذا الصدد: إن هذه الأخبار لو لم تفد اليقين فإن الظن الغالب حاصل منها، ولا يمتنع إثبات الأسماء والصفات بها، كما لا يمتنع إثبات الأحكام الطلبية بها. فما الفرق بين باب الطلب وباب الخبر بحيث يحتج بها في أحدهما دون الآخر؟ وهذا التفريق باطل بإجماع الأمة. ثم قال رحمه الله: فأين السلف والمفرقين بين البابين؟ نعم، سلفهم بعض متأخر المتكلمين الذين لا عناية لهم بما جاء عن الله ورسوله وأصحابه، بل يصدون القلوب عن الاهتداء في هذا الباب بالكتاب والسنة وأقوال الصحابة، ويحيلون على آراء المتكلمين وقواعد المتكلفين، فهم الذين يعرف عنهم تفريق بين الأمرين، فإنهم قسموا الدين إلى مسائل علمية وعملية وسموها أصولا وفروعا، وقد وضعوا عليه أحكاما وضعوها بعقولهم وآرائهم. ثم قال رحمه الله: ومنها إثبات الفروع بأخبار الآحاد دون الأصول وغير ذلك، وكل تقسيم لا يشهد له الكتاب والسنة وأصول الشرع بالاعتبار فهو تقسيم باطل يجب إلغاؤه. وله يعني كلام جميل في هذا الباب. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني أو التنبيه الثاني: أن مبحث المتواتر ليس من مباحث مصطلح الحديث وعلم الإسناد، إذ علم الإسناد يبحث فيه عن صحة الحديث أو ضعفه ليعمل به أو يترك من حيث صفات الرجال وصيغ الأداء. هذا هو الأصل في مبحث مصطلح الحديث وعلم الإسناد. أما المتواتر فلا يبحث عن رجاله، بل يجب العمل به من غير بحث، فكله مقبول لإفادته القطع بصدق مخبره. والمتواتر لا يبحث عن رجاله، كما يعني يذكر الذين يعني وضعوا هذا النوع واعتنوا به وشرحوه بأنه لا يبحث عن رجاله، بل يجب العمل به من غير بحث. والعلم الذي يفيدك علما هو علم ضروري، يعني يهجم كما قالوا على القلب هجوما لا تستطيع رده، فلا تحتاج أن تستدل حتى تثبت تلك المعلومة التي وصلت إليه. يقولون كرؤيتك مثلا وأنت قد استيقظت في الصباح من النافذة نورا يدخل منها، فتعلم مباشرة أن الصباح قد طالع، وهذا لا يحتاج إلى استدلال وأدلة وغير ذلك، فهذا العلم يهجم على قلبك هجوما مباشرا. فإذا قلت الأمر الثاني أو التنبيه الثاني أن مبحث المتواتر ليس من مباحث مصطلح الحديث وعلم الإسناد. المبحث أو عفوا التنبيه الثالث أن المحدثين لم يكونوا يذكرون هذا النوع وهو قصدي المتواتر في كتبهم قبل الخطيب البغدادي رحمه الله تعالى، فهو أول من ذكر أنه أشار إليه، وتابعه ابن الصلاح رحمه الله تعالى، وتابعه على ذكره ابن الصلاح رحمه الله تعالى مع تنبيهه على هذا الأمر، بل إن ربما اشتهار هذا النوع عند المحدثين هو بعد تأليف ابن الصلاح لكتابه وذكره فيه وذكره وإشارته إليه، وإلا فإنه حتى بعد ذكر الخطيب له ما انتشر انتشارا كبيرا في كتب المحدثين قبل ابن الصلاح رحمه الله تعالى. قال ابن الصلاح قلت هو ذكر هذا النوع وأشار إلى الخطيب الذي سبق في ذكره ونبه على أمر مهم، فقال رحمه الله تعالى لما كان يتكلم عن المشهور قال ومن المشهور المتواتر الذي يذكره أهل الفقه وأصوله. ومن المشهور، لأنهم يقسمون المشهور إلى قسمين، مشهور يبقى مشهورا دائما، ومشهور يرتقي بأوصاف تتحقق فيه إلى أن يبلغ مرتبة المتواتر فيصير متواترا. وفي هذا يقول ابن حجر رحمه الله تعالى فكل متواتر مشهور من غير عكس، يعني كل متواتر يعني كان مشهورا أو سبق له ذلك ولا من غير عكس، يعني وليس باللازم أن كل مشهور يصير ماذا متواترا. قال إذن ابن الصلاح رحمه الله ومن المشهور المتواتر الذي يذكره أهل الفقه وأصوله، وأهل الحديث لا يذكرونه باسمه الخاص المشعر بمعناه الخاص، وأهل الحديث لا يذكرونه باسمه الخاص يعني المتواتر هكذا المشعر بمعناه الخاص، يعني على هذا النوع الذي يقابل الأحد، يعني تقسيم الأخبار إلى قسمين متواتر وأحد. ما كان المحدثون يستعملون هذا، وإن كانوا يستعملون مصطلح أو ألفاظ التواتر وتواتر الخبر وتواترت الأنباء أو شيء من هذا القبيل، ولا يقصدون بهذا الأمر، وإنما يريدون أن هذا الخبر مروي بكثرة تتابع الرواة على نقله، أو ربما قصدوا يعني ما يقصد بالمشهور. فإذا كان استعمالهم لهذه اللفظة استعمالا لغويا إن شئت. قال وإن كان الخطيب، قال إذن أعيد حتى يتضح كلامه، قال ومن المشهور المتواتر الذي يذكره أهل الفقه وأصوله، وأهل الحديث لا يذكرونه باسمه الخاص المشعر بمعناه الخاص، وإن كان الحافظ الخطيب قد ذكره ففي كلامه ما يشعر بأنه اتبع فيه غير أهل الحديث. وهذه عبارة مهمة من هذا الإمام رحمه الله تعالى، قال وإن كان الحافظ الخطيب قد ذكره ففي كلامه ما يشعر بأنه اتبع فيه غير أهل الحديث، ولعل ذلك لكونه لا تشمله صناعتهم ولا يكاد يوجد في رواياتهم. قصد ولعل ذلك يعني أن المحدثين أو أهل الحديث لا يذكرونه باسمه الخاص، قال لكونه لا تشمله صناعتهم ولا يكاد يوجد في رواياتهم. هذا التنبيه الثالث. التنبيه الرابع أن الحديث المتواتر إذن، وهذا التنبيه الرابع كإجابة عن سؤال ربما يرد إلى أذهان كثير منا، ما دام أن مبحث المتواتر ليس من مباحث علم الإسناد فلماذا إذن ذكر ضمن كتب مصطلح الحديث أدخل، سواء من الخطيب رحمه الله عز وجل أو ابن الصلاح أو ممن تبعهما. فأقول إذن أن الحديث المتواتر أدخل في مباحث المصطلح سواء من الخطيب رحمه الله عز وجل وابن الصلاح أو ممن تبعهما، إنما أدخل من باب إتمام القسمة لطرق الخبر، إنما أدخل من باب إتمام القسمة لطرق الخبر، لأن الخبر كما قال الحافظ ابن حجر إنما قد يرد إلينا أو قد يصل إلينا إما محصورا بعدد أو غير محصور بعدد، والمحصور بعدد إما أن يكون محصورا بواحد أو باثنين أو بما فوق الاثنين أو بما فوق اثنين، وغير المحصور هو المتواتر، وأفادك العلم في شروط أخرى. فإذا قلت إنما ذكره من ذكره من أهل الحديث من باب إتمام القسمة فقط لطرق الخبر، مع تنبيه أهل الفن أنه ليس من مباحث الإسناد، تنبيههم جميعا على أن هذا النوع الذي ذكروه ليس من مباحث الإسناد، سواء تنبيها لفظيا كما مر معنا من كلام ابن الصلاح رحمه الله تعالى، أو تنبيها ضمنيا بمعنى أنهم تراهم لا يذكرون فيه البحث عن رجاله ولا عن عدالتهم ولا عن ضبطهم، بل ربما بعضهم ذكر أنه لا يبحث حتى عن إسلامهم، والمسألة فيها خلاف. فإذا هم ينصون وإن ذكروه على أنه ماذا ليس من مباحثهم، والغالب أنهم ذكروه تبعا طبعا لإمام عظيم في هذا الباب، وهو ابن الصلاح رحمه الله عز وجل، الذي جاء الناس بعده وصاروا عيالا على كتبه وكتب الخطيب رحمه الله عز وجل قبله. طيب، قال الناظم، طيب ونحن لا شك نتعرض لشيء من شرح هذا النوع، شيء يسير لأن ناظمنا ذكره، فقال رحمه الله عز وجل: والمتواتر الذي روى عدد. في بعض النسخ ورد هذا البيت دون الواو، يعني ورد بقوله مثلا المتواتر الذي روى عدد، ورد في نسخ كثيرة بإثبات الواو، فقال الناظم رحمه الله عز وجل: والمتواتر الذي روى عدد بغير حصر وله العلم استند، بغير حصر وله العلم استند، يعني الناظم رحمه الله عز وجل أن الحديث المتواتر هو الحديث الذي رواه عدد غير محصور بعدد معين، رواه عدد غير محصور بعدد معين، في قوله الذي روى عدد بغير حصر، وأفادنا خبرهم العلم اليقيني الضروري، وأفادنا خبرهم العلم اليقيني الضروري، اليقين الذي يقابل الظن، سواء الظن الراجح أو الظن المرجوح، والضروري الذي يقابل النظري، الضروري الذي يقابل النظر الذي تحتاج معه إلى استدلال، وذلك في قوله وله العلم استند، وله العلم استند، وهذا هو الصحيح في شرح هذه العبارة، وهذا هو الصحيح في شرح هذه العبارة، وهي قول الناظم وله العلم استند، أي أن قصده أن هذا الخبر الذي ورد إلينا بهذا العدد أفادنا العلم الضروري. وقد قال بعضهم أن المقصود أن هذا العدد روى هذا الخبر وكان مستندهم العلم، يعني شيء علموه، وهذا يشير إلى شرط من شروط المتواتر ذكره أهل العلم، ولكن العبارة لا تناسب ما ذكره، بل تناسب ما قدمناه أولا، وهو الذي عليه أكثر الشراح. والعلم الضروري قلنا العلم الضروري الذي لا تحتاج معه الاستدلال، يعني الذي يهجم على القلب هجوما ولا تحتاج معه الاستدلال كما ذكرنا. التواتر في اللغة، المتواتر في اللغة من التواتر، والتواتر لغة مجيء الواحد إثر الواحد بفترة بينهما، مجيء الواحد إثر الواحد بفترة ومدة وفراغ بينهما، هذا هو الذي عليه أكثر اللغويين، وذكر بعضهم كصاحب القاموس المحيط أشار إلى الخلاف في ذلك، بأنه هل يشترط أن يكون بينهما فترة أو لا يشترط ذلك، يعني في كون الشيء متواترا، والذي عليه الأكثرون من اللغويين وكذلك من أصحاب التفسير على الأول الذي أشرت إليه، وهو أنه مجيء الواحد إثر الواحد بفترة بينهما، وذلك كما ورد في قوله سبحانه وتعالى في سورة المؤمنون: ثم أرسلنا رسلنا تترى، ثم أرسلنا رسلنا تترى، أي متتابعين رسولا بعد رسول، بينهما فترة، بينهما فترة. وأما في الاصطلاح هذا التواتر أو المتواتر في اللغة، وأما في الاصطلاح فنجد له تعريفات متعددة متقاربة من حيث الجملة، وإلا هناك من التعريف ما فيه يعني بعد، لكن حيث الجملة تعريف متقاربة تنص على شيء يعني مشترك. فمثلا قال بعضهم في تعريفه: هو خبر جماعة يفيد بنفسه العلم بصدقه. هو خبر جماعة، عدد، يفيد هذا الخبر بنفسه بذاته، لا يحتاج إلى قرائن تحتف بالخبر، وإنما بذاته مباشر، العلم بصدقه بذات هذا الخبر في الأوصاف الموجودة في المخبرين، يدفعك هذه الأوصاف إلى أن تتيقن خبرهم. عرفه الخطيب البغدادي رحمه الله عز وجل في كفايته بقوله: فأما خبر التواتر فهو ما يخبر به القوم الذين بلغ عددهم حدا يعلم عند مشاهديهم بمستقر العادة. الذين بلغ عددهم حدا يعلم عند مشاهديهم بمستقر العادة أن الكذب منهم محال، وأن التواطؤ منهم في مقدار الوقت الذي انتشر الخبر عنهم فيه متعذر، وأن ما أخبروا عنه لا يجوز دخول اللبس والشبهة في مثله، وأن أسباب القهر والغلبة والأمور الداعية إلى الكذب منتفية عنهم، فمتى تواتر الخبر عن قوم هذه سبيلهم قطع على صدقه وأوجب وقوع العلم ضرورة. ومجمل ما ذكره الخطيب رحمه الله عز وجل هو الإشارة إلى عدد، وهذا العدد من صفاته أن العادة أو العقل تحيل تواطؤهم أو توافقهم على الكذب، تحيل العادة من هذا الخبر، من هذا الجمع والعدد الذي رووا لك هذا الخبر، أن يتواطؤوا جميعا، يعني أن يجتمعوا ويقولوا مثلا: نضع هذا، نتفق على وضع هذه الكذبة أو اختلاق هذا الأمر، فتحيل العادة مثل هذا الأمر، وذلك لأمور سيأتي ذكرها إن شاء الله. وكذلك أو توافقهم، يعني وتحيل كذلك العادة أن يقع ذلك منهم اتفاقا من غير قصد، يعني لا سواء عن تقصد الوضع ولا عن غير قصد، يعني أن يقع منهم اتفاقا، يعني أن يتفقوا جميعا في خطأ واحد، وهذا لا يتصور أن يتفق جمع كبير بل الأمة على أمر يكون صوابا، هذا موجود، ولكن أن يجتمع عدد كبير على خطأ واحد هذا لا يمكن، لا يمكن. بل يعني أحيانا قد يستدل بعض المعلمين في المدارس يعني لغش أو من غش طلابهم أو بعض الطلاب من كونه اتفق مع زميله أو من بعض الزملاء في خطأ لا يتصور وقوع هذا الخطأ منهم. مثلا ابن الصلاح رحمه الله عز وجل في مقدمته عرف الحديث المتواتر بأنه عبارة عن الخبر الذي ينقله من يحصل العلم بصدقه ضرورة، عبارة عن الخبر الذي ينقله من يحصل العلم بصدقه ضرورة، ولا بد في إسناده من استمرار هذا الشرط في رواياته من أوله إلى منتهى. فكذلك ابن الصلاح يعني نجده متوافقا من حيث الجملة مع الخطيب رحمه الله عز وجل في قوله: هو عبارة عن الخبر الذي ينقله من يحصل العلم بصدقه ضرورة. اشترط كأنه اشترط العدد النقل، هذا العدد فيه ماذا؟ أوصاف، هذه الأوصاف تحيل ماذا؟ تواطؤهم، توافق مع الكذب، أو تلزمك على تصديق خبرهم ضرورة من غير استدلال، من غير استدلال. كذلك ابن حجر رحمه الله عز وجل وهو من أحسن من اعتنى بتوضيحه وتقريبه رحمه الله عز وجل، يعني بتقريب وتوضيح المتواتر، قال رحمه الله في نزهته، في نزهة النظر في توضيح نخبة الفكر: فإذا جمع هذه الشروط، يعني الخبر جمع هذه الشروط الأربع وهي عدد كثير، وأحالت العادة تواطؤهم على الكذب، ورووا ذلك عن مثلهم من الابتداء إلى الانتهاء، وكان مستند انتهائهم الحس، ويضاف إلى ذلك أن يصحب خبرهم إفادة العلم لسامعه، فهذا هو المتواتر. فنلاحظ أن الحافظ رحمه الله عز وجل عرف المتواتر هنا من خلال ذكر شروطه، واشترط له أربعة شروط أو خمسة على خلاف كذلك في فهم كلامه، يعني الأمر الخامس الذي ذكره هل هو شرط أو كنتيجة. الأمر الأول قوله عدد كثير، يعني اشترط أن يكون الناقلون عددا كثيرا في كل حلقة من حلقات الإسناد أو في كل طبقة من طبقاته. والصحيح أنه لا يشترط في المتواتر أن يكون الناقلون عددا كثيرا، بل يشترط فقط أن تكون فيهم أوصاف تمنع تواطؤهم أو توافقهم إلى آخره. وهذه الأوصاف متى توفرت في خبر تجعلك تقبل الخبر ولو كان الخبر ناقليه ليس بعدد كثير. وهذا يختلف لا شك من أشخاص، من ناقلين إلى آخرين، فرب خبر مثلا نقله أناس فيهم من الأوصاف ما يوجب لك قبول خبرهم وتصديقه، وهم عدد ليس كبيرا جدا، في حين أنك يروي لك أناس آخرين خبرا آخر لكن ليسوا في منزلتهم ولا في مرتبتهم، فربما العقل والعادة لا ترضى ولا يرضى إلا بعدد كبير، وهكذا. فإذا هذا يختلف باختلاف إذن أوصاف المخبرين، ويختلف كذلك باختلاف نوعية الخبر، بنوعية الخبر. وفي هذا يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: وأما المتواتر فالصواب الذي عليه الجمهور أن المتواتر ليس له عدد محصور، وهو يشير كذلك إلى الخلاف الذي ذهب إليه كثير من الأصوليين في تحديد الخبر المتواتر، عدد الخبر المتواتر، واختلفوا في ذلك اختلافا كبيرا فاضحا، فذكر بعضهم أربعة، وذكر بعضهم خمسة، وذكر بعضهم سبعة، وبعضهم تسعة عشر، وبعضهم عشرون، وبعضهم سبعون، وبعضهم 314، وهكذا. فاختلفوا في هذا اختلافا كبيرا. والعجب أن الأدلة التي استدل بها أو أراد أن يستدل بها كل فريق منهم لا تمت بصلة لا من قريب ولا من بعيد لهذا المبحث. فيأتي مثلا من قال أربعة مثلا بالآية التي فيها اشتراط أربعة شهود في الزنا، والذي جاء مثلا ب 314 قال بعدد من كان في غزوة بدر، وهكذا. يعني فيستدل بشيء ورد فيه ذكر عدد، وإن لم يكن لذلك العدد وذلك الدليل علاقة البتة بما أراد أن يستدل له به. فقال إذن شيخ الإسلام رحمه الله أن المتواتر ليس له عدد محصور، بل إذا حصل العلم عن إخبار المخبرين كان الخبر متواترا، فهذا هو حقيقة الشرط الوحيد، وهو أن الخبر ينقله لك عدد تجعلك تقبل خبرهم فيهم من الأوصاف، عفوا، فيهم من الأوصاف ما يجعلك تقبل خبرهم مباشرة. قلت هذا يختلف باختلاف المخبرين وصفاتهم، ويختلف باختلاف ماذا؟ نوعية الخبر الذي نقل. قال شيخ الإسلام كذلك في تتمة كلامه: فرب عدد قليل أفاد خبرهم العلم بما يوجب صدقهم، فرب عدد قليل أفاد خبرهم العلم بما يوجب صدقهم، وأضعافهم لا يفيد خبرهم العلم، يعني وأضعاف هذا العدد القليل الذي قبلنا خبره في مرة من المرات وجعلناه من المتواتر، قال تجد أن أضعافهم ربما روى خبرا آخر لكن لا يفيد خبرهم العلم. ثم قال ولهذا كان الصحيح أن خبر الواحد قد يفيد العلم إذا احتفت به قرائن تفيد العلم، ثم ذكر كذلك كلاما آخر هذا مفاده. طيب نرجع إلى تتمة شروط الحافظ بن حجر، فقال إذن عدد كثير في كل حلقة، ونبهنا على هذا الأمر وأن العدد مطلوب لكن الكثير هذا فيه نظر، وإن كان حقيقة ممكن الغالب أن العلم يعني الضروري يحصل لك بالعدد الكثير لكن لا نجعله لا يجعل كشرط. قال إذن الشرط الثاني أنه هذا العدد يستحيل في العقل وفي العادة أن يتواطؤوا على الكذب أو أن يقع منهم ذلك اتفاقا ولو من غير قصد، يستحيل في العقل وفي العادة أن يتواطؤوا على الكذب أو أن يتفقوا أو أن يقع منهم ذلك اتفاقا لاختلاف فيهم أوصاف، لاختلاف أزمانهم لجلالة حالهم، لاختلاف أزمانهم وبلدانهم وأغراضهم وأديانهم ربما كما ذكر بعضهم. فإذا هذا الأوصاف تجد شخص يعني خبر ينقل لك أحدهم نقله لك أحدهم من مكة والآخر من المدينة والآخر من البصرة والآخر من الشام والآخر من الجزائر وهكذا أوطان مختلفة وأشخاص لا يتعارفون ونقلوا لك هذا الخبر الواحد، فتقبل فتصير هذا الخبر تسلم له أو تسلم بصدقه مباشرة، لا تحتاج إلى أن تبحث الشخص الذي أخبرك حاله صدق تسأل عنه عادل مشي عادل ثقة مشي ثقة ونحو هذا. فإذا كان فيهم هذه الأوصاف المختلفة والمتنوعة مع العدالة عموما أو دونها، فلكن هذه الأوصاف والكفرة هذه تغني عن بقية الشروط تجعلك تقبل الخبر مباشرة. قالوا كتسليم كثير منا بثبوت بعض البلدان مع أنه لم يراها أصلا ولم يذهب إليها، ولكن كثرة النقل عن الناس وتواترهم على ذلك جعله يسلم. في زماننا ممكن تصوره، وقديما كان تصوره أوضح، يعني تجد الرجل مثلا يعيش في مكة ويعلم بأنه توجد بلدة اسمها بغداد أو اسمها البصرة أو اسمها الكوفة أو اسمها خراسان مع أنه لم يذهب إليها، ولكن يؤمن بذلك إيمانا لا شك فيه. لماذا؟ لأنه تواتر النقل عن الناس من أهل تلك البلد أو من غيرها بوجود مثل ذلك تلك البلد. هذا يحتاج إلى استدلال، كونك تقول لشخص بأنه حقيقة توجد بلدة اسمها خراسان، فلا يتصور يأتي إنسان ويقول لا أقبل خبرك إلا إذا جئتني بسندك أو بالدليل الذي استندت إليه في قبولها في نقل هذا الخبر أو في إثبات هذا الأمر وهكذا. ومثل هذا بالمقابل لو كانت العادة لا تحيل تواطؤ الناس أو اتفاقهم على الكذب لا يعتبر متواترا بل ربما رد واعتبر كذبا. قالوا مثلا حتى وإن تواتر أو يعني نقل إلينا خبر بوساطة عدد كثير عن شخص عن شجاعة شخص مثلا وبأنه شخص شجاع جدا ويقاتل الأسد ويفعل كذا ويفعل كذا، ولكن نجد أن هؤلاء المخبرين كلهم ونقول بأنهم مثلا 30 رجلا تجد أن جميعهم من أقاربه، من أحدهم ابنه والآخر ابن عمه والآخر عمه، فلا يخرج الخبر عنهم، فهذا يبقى في النفس شيء، خاصة إذا كان الخبر مبالغا فيه ومثل هذا. فإذا عموما أحيانا العادة والعقل يحيل التواطؤ أو التوافق على الكذب فيكون هذه الصفة متوفرة في العدد. الثالث يشترط أن يتوفر ذلك في كل طبقة من طبقات الإسناد، لا شك طبعا إذا كان الكلام عن طبقة تروي لنا شيئا شاهدوه ونحن الطبقة الذين ننقل عنهم خبرهم يفيدنا يعني لا شك، لكن إذا كان الكلام عن طبقات يعني كأن يأتي المحدث في زمن أحمد بن حنبل أو يحيى بن معين أو علي بن المديني أو البخاري أو غيرهم أو الدارقطني أو الحافظ بن حجر، فهذا يحتاج حتى يحكم على هذا الخبر بأنه متواتر أو غير متواتر يحتاج ماذا؟ إلى معرفة طريق وصوله إلينا بهذه الأعداد. فقالوا إذن ثباتا يتوفر ذلك في كل طبقة من طبقات الإسناد من أوله إلى منتهى، لا شك، لأن كل طبقة يمكن أن يطرأ عليها الخطأ، كل طبقة يمكن أن يطرأ عليها الخطأ. فلذلك يشترطون حتى يكون هذا العلم الذي أفادنا ضروريا أن يتوفر هذه تتوفر هذه الأوصاف، يعني هذا ذلك العدد الذي أحالت العادة تواطؤه أو توافقه على الكذب يكون متوفرا في كل حلقة أو في كل طبقة من طبقات الإسناد من أوله إلى منتهى. وليس المقصود أن يكون جميعا على السواء، يعني العدد نفسه، ليس المقصود أن يكون العدد نفسه، وإنما المقصود أن يكون العدد بالأوصاف، يعني يكون الوصف نفسه. الوصف في الطبقة الأولى كان ماذا؟ تحيل العادة تواطؤهم أو توافقهم، وفي الطبقة الثانية كذلك هذا العدد تحيل العادة تواطؤهم أو توافقهم، وهكذا. لا يشترط أن يكون مثلا لو كان في الطبقة الأولى 20 لابد أن يكون في البقية ماذا كذلك كله 20 أو هكذا، ولكن الوصف لابد أن يكون متحققا في جميع الطبقات. لذلك مثلا رد العلماء لا شك قول الرافضة والشيعة بإمامة علي، لأن حتى وإن صار الآن ينقله جمع عن جمع، وإن كانوا هم عموما من أكذب خلق الله، من أكذب خلق الله الروافض، فحتى إن جئنا نسلم بأنه رواه عدد عن عدد عن عدد، وكانت هذا العدد مثلا نفترض ونسلم أو نهب أن هذا العدد تحيل العادة تواطؤهم أو توافقهم على الكذب، قال أهل العلم لهم فإن منشأ هذا الخبر أحد، منشأ هذا الخبر أصلا أحد، فإنه ما نقل من الصحابة مثلا بعدد كثير، بل المنقول عنه غيره ذلك، وكذلك من التابعين وهكذا. فقلت ثم قال وكان منتهى خبرهم الحس، هذا الشرط الرابع، وكان منتهى خبرهم الحس، ومقصود بالحس يعني العلم، يعني السمع أو المشاهدة، يعني هؤلاء الذين نقلوا إلينا شيئا طبقة عن طبقة، الطبقة الأخيرة يعني التي تنقل لنا هذا الخبر، التي هي أول من نقل إلينا هذا الخبر، لابد أن يكون ذلك العدد كلهم رأوا أو شاهدوا، عفوا رأوا أو سمعوا، يعني ينقلون لنا شيئا رأوه وشاهدوه أو سمعوه، لا أن يكون مستند انتهائهم العقل مثلا أو التجربة أو الظن، لابد أن يكون مستند انتهاء شيء رأوه أو سمعوه، لأن العقل قد يخطئ مهما تصور أن هذه القضية صحيح، العقل يتصور جدا أن يخطئ، يعني يتصور منه ذلك الخطأ حتى وإن ظهر له أن تلك القضية صحيح، كاجتماع مثلا الفلاسفة جيلا عبر جيل أو جيلا بعد جيل على قضايا كثير عقلية وهي من الباطل المحض، وهي من الباطل المحض، وتجدها عندهم من المتواتر، يعني يسلمون لها تسليما تاما، ومع ذلك هي باطلة ومردودة، كقولهم مثلا بقدم العالم ونحو ذلك. لذلك لا يكون الخبر متواترا إلا إذا كان مستند انتهائه هو الحس وهو الشرط أو المشاهدة أو السمع. هذه الشروط الأربعة التي ذكرها الحافظ، ثم قال ويضاف إلى ذلك بأن يصحب خبرهم إفادة العلم لصاحبه، يفيد ماذا أو يصحب هذا الخبر، يصحبه إفادة العلم لصاحبه. إذا قلت بعضهم جعله كشرط خامس وبعضهم جعله كنتيجة، لأن هذا العدد الذي توفرت فيه هذه الشروط الأربعة سيفيد ماذا هذا الخبر العلم لصاحبه، سيفيد العلم لصاحبه، ولا يعني ثمرة من هذا النزاع، يعني سواء جعلناه نتيجة وجعلناه ماذا شرطا، والله أعلم. قال فقال ثم قال فهذا هو المتواتر. فعموما يعني يمكن أن يقال خلاصة حول ما ذكره أن المتواتر هو الذي يرويه عدد أو جمع تحيل العادة أو العقل تواطؤهم على الكذب أو وقوعه منهم اتفاقا من غير قصد، أو وقوعه منهم اتفاقا من غير قصد عن مثلهم من أول السند إلى منتهى، عن مثلهم من أول السند إلى منتهى، ويكون منتهى خبرهم الحس وهو السمع أو المشاهدة، السمع أو المشاهدة. طبعا وخصوا هذين من الحواس، الحس يعني الحواس، خصوا هذين لأن الأصل والغالب فيما يروى وينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم هو هذين، هو بهذين الحاستين السمع والمشاهدة. فهذا هو عموما المتواتر مع ضرورة التنبه إلى التنبيهات التي ذكرناها وأشرنا إليها في أوائل هذه الحصة. بقي أن نذكر أقسام المتواتر، أقسام المتواتر. وفي هذا وفي ذكر الأقسام يقول السيوطي رحمه الله عز وجل في التدريب كلاما جميلا، حيث قال: قد قسم أهل الأصول المتواترة إلى لفظي وهو ما تواتر لفظه ومعنوي، ثم ذكر كلاما آخر سنذكره. قلت جمال كلامه هو في قوله قد قسم أهل الأصول، أشار بأن هذا الأصل كأن هذا المباحث تقسيمه عدم تقسيمه تعريفه الخوض في الكلام فيه ما يفيده من غير ما لا يفيده، هذا كله ليس من مباحث المحدثين، مع ذلك ذكره ما دام أنه اعتنى بذكر هذا المبحث وهو يشرح كتابا ذكر فيه المتواتر. قال: قد قسم أهل الأصول المتواتر إلى لفظي، يعني متواتر لفظي طبعا قصده، ثم قال إذن وهو ما تواتر لفظه، بلا شك يعني قصده وهو ما تواتر لفظه أي ومعناه، أي ومعناه متواتر لفظي يعني ضمنا متواتر كذلك معنوي، تواتر لفظه ومعناه. والمقصود بأن تجيء روايات متعددة عن جماعة من الرواة، كل رواية منها لا يشترط فيها التواتر يعني في حد ذاتها، إلا أن مجموع هذه الروايات قد اتفقت لفظا ومعنا، مجموع هذه الروايات اتفقت لفظا ومعنا. مثلا يمثلون بحديث: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، فقد تواتر هذا الخبر بهذا اللفظ والمعنى لا شك بهذا اللفظ، بل ورواه من الصحابة قالوا أكثر من 60 راويا، أكثر من 60 صحابيا، وبعضهم قال أكثر من 70 وبعضهم قال أكثر من 90 صحابيا، يعني عدد كثير، ومن بينهم الخلفاء أو من بينهم العشر عفوا المبشرين بالجنة بما فيهم الخلفاء الأربعة. وإن كان لو جئت تبحث بعض طرق هذا الخبر لوجدت منها الضعيف ومنها الذي لا يصلح للاستدلال ومنها الصحيح لا شك وهكذا، ولكن مجموعها أفادنا أن هذا الخبر قطعي، نقطع بأن رسولنا صلى الله عليه وسلم قد قاله. كذلك يذكر بعضهم مثال: نظر الله امرئا سمع مني مقالة فوعاها فأداها إلى آخره الحديث، يجعلون كذلك من المتواتر اللفظي والمعنوي. والمتواتر اللفظي عموما قليل، متواتر اللفظي بهذا المعنى وبهذه الشروط التي أشرنا إليها قليل. والمعنوي قال السيوطي رحمه الله عز وجل: ومعنوي وهو أن ينقل جماعة يستحيل تواطؤهم على الكذب وقائع مختلفة تشترك في أمر يتواتر ذلك القدر المشترك، يعني ينقل أو تأتينا أخبار عن جماعة مختلفين من الرواة في وقائع مختلفة وأخبار مختلفة، بعضها مثلا في الوضوء، بعضها في الصلاة، بعضها في الجهاد، بعضها في النكاح، بعضها في البيوع، يعني أخبار مختلفة في في في في في حالات مختلفة، ولكن تجد أن بين هذه الأحاديث جميعا قدر مشترك، هذا ذلك القدر المشترك هو الذي تواتر، يعني ذلك القدر المشترك تواتر وروده في جميع ماذا الأحاديث، فيقولون هذا تواتر تواترا معنويا لا تواتر لفظي. مثلا يقول السيوطي في تتمة كلامه: كما إذا نقل رجل عن حاتم أو حاتمة، مثلا حاتم الطائي، كما إذا نقل رجل عن حاتم مثلا أنه أعطى جملا تصدق بجمل، وآخر أنه أعطى فرسا، وآخر أنه أعطى دينارا، وهلم جرى، يعني تأتي أخبار كثيرة عن حاتم من أشخاص مختلفين أنه مثلا في يوم كذا تصدق بجمل، وفي يوم كذا أعطى رجلا فرسا، وفي يوم كذا أعطى دينارا، وفي يوم كذا أطعم مسكينا أو أطعم أناسا وذبح لهم مثلا يعني غنما أو شيء من هذا القبيل. فإذا هذه أخبار لم تتواتر من باللفظ، يعني ألفاظها مختلفة، ربما لا تجد لفظا واحدا مكررا، لكن القدر المشترك بين أخبارهم هو ماذا؟ هو الإعطاء والإنفاق والكرم، فوجوده مشترك من بين جميع هذه الأخبار. فإذا هذا هو الذي يستفاد، فيقال تواتر كرم حاتم، تواتر كرم حاتم الطائي، وهكذا. فإذا هذا المقصود. ثم قال السيوطي رحمه الله عز وجل: وقلت وذلك أيضا يتأتى في الحديث، فمنه ما تواتر لفظه كالأمثلة السابقة، منها ما ذكرناه. ثم قال: ومنه ما تواتر معناه كأحاديث رفع اليدين في الدعاء، ومنه ما تواتر معناه كأحاديث رفع اليدين في الدعاء. ثم قال: فقد روي عنه نحو 100 حديث، يعني روي عنه أي عن نبينا صلى الله عليه وسلم، نحو 100 حديث فيه رفع يديه في الدعاء في وقائع مختلفة. مثلا تجد أحيانا ثابت الرفع في الاستسقاء، ولا قبل غزوة بدر، ولا في الدعاء في النوازل، ولا مثلا في أمره أو في ترغيبه في رفع اليدين في الدعاء، أن الله يرد يعني يستحي أن يردهما صفرا خائبتين، وغير ذلك. يعني وقائع كثيرة مختلفة ورد فيها رفع نبينا صلى الله عليه وسلم ليديه في الدعاء. قال السيوطي: وقد جمعتها في جزء، لكنها في قضايا مختلف، فكل قضية منها لم تتواتر. يعني كل قضية منها، مثلا دعاءه مثلا في الاستسقاء ما تواتر بحد ذاته، أو رفع يديه عفوا، وكذلك مثلا دعاءه في غزوة بدر مثلا ما تواتر في حد ذاته في تلك الواقع. قال: فكل قضية منها لم تتواتر، والقدر المشترك فيها وهو الرفع عند الدعاء تواتر باعتبار المجموع، باعتبار المجموع. انتهى كلامه رحمه الله عز وجل. قلت: ومن أمثلته كذلك مثلا تواتر معنوي ما رواه جماعة كثيرون من عمل الصحابة بخبر واحد، من عمل الصحابة وقبولهم لخبر الواحد، وإن كانت الأحكام مختلفة والأحاديث متغايرة، ولكن جميعها يتضمن العمل بخبر الواحد العدل، بخبر العدل الواحد. مثلا إرساله معاذ بن جبل إلى اليمن ليعلمهم دينهم، ومع ذلك هو واحد أرسله ليعلمهم التوحيد وغيره. وكذلك أخذ من أخذ من المصلين الذين كانوا يصلون إلى بيت المقدس بخبر من أخبرهم بأن القبلة قد حولت، وغير ذلك. يعني أدلة كثيرة تواترت من حيث المعنى، حيث المعنى على قبول الصحابة لخبر الواحد، ولبعضهم يعني بعض الشعراء أو لبعض العلماء قوله: مما تواتر حديث من كذب، ومن بنى لله بيتا واحتسب، ورؤية شفاعة والحوض، ومسح خفين، وهذه بعض. قال: مما تواتر حديث من كذب، من كذب علي متعمدا، وهذا تواتر لفظه. ومن بنى لله بيتا واحتسب الأجر، وهذا الحديث لك معروف. قال: ورؤية، أي رؤية المؤمنين لربهم، شفاعة، كذلك الشفاعة إثباتها، والحوض، حوض نبينا صلى الله عليه وسلم، ومسح خفين، مسح الخفين، وهذه بعض. وهذا أغلبهم من المتواتر المعنى، يعني لا تجد الحديث الواحد، القصة الواحدة نقلت بعدد كثير تحيل العادة كذا إلى آخره، ولكن ورد المسح على الخفين قولا أو فعلا أو تقريرا وإقرارا في وقائع مثلا مختلفة، وكذلك الكلام عن الحوض والشفاعة والرؤية وغيرها في وقائع مختلفة ومتنوعة. مجموع تلك الروايات والأخبار تفيدك ماذا؟ أن هذا الخبر مما تواتر، وليس تواترا لفظيا وإنما تواترا معنويا. هذا باختصار يناسب المقام حول يعني ما ينبغي ذكره حول هذا النوع، وهو المتواتر الذي أشار إليه الناظم رحمه الله عز وجل بقوله: والمتواتر الذي روى عدد بغير حصر وله العلم السند. فإذا رجعنا إلى الناظم نجد بأنه قد ذكر شرطين وهما الشرطان المهمان حقيقة. فذكر العدد أن يكون الرواة له عدد بغير حصر، يعني غير محصورين بعدد على الصحيح، خلافا لمن أراد أن يضع له حدا وأن يحصره. وله العلم المستند، أي أن هذا الخبر أفادك أو أفادنا أو أفاد المحدثين العلم الضروري أو العلم اليقيني الضروري. وهنا تنبيه، وهو أن المتواتر يحكم به المحدثون، لأنه يعني طبعا المحدثون أو الذين يعني قابلوا هذا الخبر أو العالم عموما. لا يعني فأردت أن أنبه على شيء، وهو أنه ربما تجد بعض العلماء لعلم عندهم ومعرفة عندهم متوفرة بأوصاف الناقلين لهذا الخبر، تجده لما يقف على ذلك يحكم على هذا الخبر بأنه متواتر، في حين أن غيره ممن لا يعرف معرفته ولم يقف على ما وقف عليه من هذه الطرق ربما لم يحكم على هذا الخبر بالتواتر. ولا شك بأن المثبت إذا كان عالما يعني يقبل خبره ويقدم على غيره، والله تعالى أعلى وأعلم. ثم قال رحمه الله عز وجل: وغيره يعني وغير المتواتر خبر واحد، فقسم الخبر إلى قسمين متواتر وأحد. فقال: وغيره خبر واحد، وما زاد على اثنين فمشهور سما، وما رواه اثنان يسمى بالعزيز، وما روى الواحد بالغريب ميس. لعلنا نتوقف عند هذا المقدار ونواصل بإذن الله تعالى في ذكر خبر الأحد وأقسامه الثلاث إن شاء الله، المشهور والغريب والعزيز، في درسنا المقبل. وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه، والله تعالى أعلى وأعلم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبيه وعلى آله ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.